قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما في أي قتل تجب فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ. إذن أولا نتصور ما هي الدية، قد تكون من الإبل 100 من الإبل بلا خلاف، وإن كانت من البقر ف200، وإن كانت من الغنم ف1000، وإن كانت دنانير التي هي الذهب ف1000، وإن كانت ماذا دراهم، فاختلف العلماء فيها أهي 12,000 أو 10,000، هذا كله سيأتي إن شاء الله. نعم. قال: فأما في أي قتل تجب فإن متفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ. هذا لا خلاف بين العلماء فيه، لأن هذا جاء في الآية: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وفي العمد الذي يكون من غير مكلف، وفي العمد الذي يكون من غير مكلف، من هو غير مكلف؟ كأن يكون من صبي أو مجنون، فمعلوم بأن الصبي والمجنون لو قتل أحدا لا يقتص منه لأنه مرفوع عنه القلم، ولكن يكون عمد، وهذا العمد هل هو في ماله أو على العاقلة؟ قال: وفي العمد الذي يكون من غير مكلف مثل المجنون والصبي، وفي العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل. أيضا كذلك، كأن يكون حر وعبد، مسلم وكافر، مثل الحر والعبد. قال: ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على أنه خطأ. ومن قتل الخطأ، ها، ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على أنه خطأ، ومنه ما اختلفوا فيه. وقد تقدم صدر من ذلك، يعني قصده هناك خطأ وهناك شبه عمد، يعني ليس هذا شيئا واحدا، فهناك العمد، وقد رأيتم بأن شبه العمد عند المالكية في المشهور عنهم هو نوع من العمد، وعند جمهور العلماء هو قسم مستقل. قال: ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على أنه خطأ، ومنه ما اختلفوا فيه، وقد تقدم صدر من ذلك، وسيأتي بعد ذلك اختلافهم في تضمين الراكب والسائق والقائد. يعني هذا سيأتي بعد ذلك في أبواب ماذا الدواب، يعني قصده إذا ركب إنسان دابة يقودها ثم جنت، يفرق العلماء بين أن تكون الدابة عليها قائد أو ليس عليها قائد، بين أن تجني في مقدمتها وبين أن تجني في رجلها، فما الحكم في ذلك؟ هذا تقدم في الحقيقة، ولكنه سيعود إليه مرة أخرى عندما يأتي أيضا إلى بعض أحكام الجنايات. نعم.